إسرائيل في الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 صفصفة إلى آخره. حديث زياد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.